الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك بأن وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك بأن وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها

صدق الله العظيم.